إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا أيها المسلمون أنكم مقبلون على موسم من خير المواسم، نعم المواسم، وهو موسم الصيام والقيام والإكثار من قراءة القرآن، فإنه يجدر التنبيه على بعض الأمور التي ينبغي للمسلم فعلها والمسارعة إليها قبل دخول الشهر، ليهيئ نفسه ويشوقها للخير. ومن تلكم الأمور، ونحن نستعد للدخول في شهر أو لدخول شهر شعبان غدا أو بعد غد، ومن الأمور التي يحسن فيها أو فعلها في هذا الشهر المبارك الصيام والإكثار منه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. متفق عليه. ومعنى قولها رضي الله عنها كله أي أكثره، كما جاء عنها في رواية النسائي: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم لشهر أكثر، أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما من شعبان، كان يصومه أو عامته. رواه النسائي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه، وكان يصوم معظم شعبان. Sachez que le mois du Ramadan approche, le mois du jeûne, le mois de la lecture du Coran et de la prière nocturne. Et précède ce mois du Ramadan le mois appelé Sha'ban, qui va entrer demain ou après-demain, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et il est demandé aux musulmans et lui est recommandé de faire plusieurs choses durant ce mois de Sha'ban. La première de ces choses est de jeûner, et de jeûner plusieurs jours en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas ou jeûnait le plus après le mois du Ramadan. Ou le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus après le mois du Ramadan, c'était le mois de Sha'ban. Il le jeûnait entièrement, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Et la parole de Aïcha radiallahu anha, il le jeûnait entièrement, a été expliquée dans un autre hadith, le hadith de Aïcha radiallahu anha également, rapporté dans les sunan de l'imam al-Nasa'i rahimahullah, où Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait une grande partie de ce mois. Il jeûnait une grande partie de ce mois. Et Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit, en guise de commentaire sur ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban, ou jeûnait une grande partie du mois de Sha'ban. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم سبب إكثاره من الصيام في هذا الشهر المبارك فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم والحديث حسنه الألباني. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سببين اثنين، أما أولهما فهو أن شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه، لماذا؟ لوقوعه بين شهرين عظيمين، شهر رجب وشهر رمضان، والأوقات التي يغفل فيها الناس عن العبادة تحسن فيها الطاعات وتعظم فيها الحسنات. فالمؤمن إذن ينبغي له أن يزداد تشميره وحرصه على الطاعة والعبادة والذكر حين أوقات الغفلة وفي أماكن الغفلة. وأما السبب الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إكثاره من الصيام في شعبان، هو أن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. فلنحرص إذن أيها المسلمون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم اعلموا أن شهر شعبان يعتبر كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل المسلم في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبل رمضان حلاوة الصيام ولذته، فيدخل المسلم في صيام رمضان برغبة وقوة ونشاط. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans un autre hadith le pourquoi de son jeûne en grande quantité durant ce mois de Sha'ban sallallahu alayhi wa sallam. Usama ibn Zayd radiallahu anhu rapporte et dit: j'ai dit ô envoyé d'Allah, je constate que tu jeûnes le mois de Sha'ban plus que les autres mois, pourquoi? Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu: c'est un mois dans lequel, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, c'est un mois dans lequel les gens sont distraits entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. C'est un mois, le mois de Sha'ban est situé entre le mois de Rajab et entre le mois de Ramadan. Il est donc propice à être oublié et à être négligé des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est également un mois dans lequel les actes sont élevés et exposés auprès d'Allah, le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes actes soient élevés et exposés à Allah subhanahu wa ta'ala en étant en état de jeûne. Et c'est un hadith du Gibbon par Cheikh l'Albani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc donné deux causes qui font qu'il jeûnait beaucoup ce mois. La première de ces causes est que ce mois de Sha'ban est situé entre Rajab et Ramadan. Il est donc entre deux mois grands et deux mois bénis, des mois de l'année. Et comme je l'ai dit, c'est un mois dans lequel l'insouciance est avérée. Et dans les moments où les gens sont insouciants, dans les moments où les gens sont distraits, il est demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est donc préférable et recommandé aux croyants d'accroître ces adorations, de les accentuer, de les multiplier durant ce mois de Sha'ban, en espérant une récompense grande de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième des causes qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Sha'ban est un mois dans lequel les actes des serviteurs sont élevés et exposés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime qu'il soit en état de jeûne lorsque ses actes sont exposés auprès du Seigneur des mondes. Et sachez également que le mois ou que le jeûne du mois de Sha'ban est quelque part un entraînement et un exercice qui permet aux musulmans de jeûner le mois du Ramadan sans difficulté ni sans en éprouver un mal-être. Bien au contraire, après avoir jeûné le mois de Sha'ban, il s'est entraîné et a goûté auparavant, quelques jours avant, à la douceur du jeûne et à son caractère yani béni. Et ainsi, il entre dans le mois du Ramadan en étant préparé et en savourant son jeûne du Ramadan dès le premier jour. وها نحن كما قلت نستعد لدخول شهر شعبان غدا أو بعد غد وهي أيام متعددة فاحذر أيها المسلم من تعمد الصيام من أجل الاحتياط لرمضان واحذر من صيام يوم الشك ويوم وهو يوم الثلاثين فقد ورد النهي عن صيامه ما لم يكن يوافق صوما كنت تصومه كالاثنين والخميس وصيام يوم وفطر آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصومه رواه البخاري ومسلم فينبغي إذا للمسلم أن يحرص على الصيام أول النصف من شهر شعبان وله أن يصوم في النصف الثاني صياما يعتاده كصيام يوم الاثنين والخميس وكصيام يوم أو فطر يوم أما أن يتعمد صيام النصف الثاني من شعبان فهذا مكروه عند كثير من العلماء فالمراغب فيه هو الصوم النصف الأول أما النصف الثاني فهو مخصص لمن كان يعتاد الصيام. Déconseillé, voire interdit, de jeûner la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Il est également interdit de jeûner le jour du doute. Car certaines personnes jeûnent la deuxième moitié de Sha'ban et la lient avec le mois du Ramadan. Et ils émettent comme prétexte qu'ils jeûnent la deuxième moitié de Sha'ban pour être sûr de ne rater aucun jour du Ramadan. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas. C'est-à-dire, ne jeûnez pas à partir du 15e jour de Sha'ban. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne précédez pas le mois du Ramadan d'un jour ou deux, sauf pour celui qui a l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. La deuxième moitié de Sha'ban est donc réservée exclusivement à ceux qui ont l'habitude de jeûner, à ceux qui par exemple ont l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, à ceux qui par exemple ont l'habitude de jeûner un jour et de rompre le lendemain, pour eux il leur est autorisé de jeûner ces jours qu'ils ont eu l'habitude de jeûner durant la deuxième moitié de Sha'ban. Quant aux autres, il leur est déconseillé, voire interdit, de jeûner la deuxième moitié du mois de Sha'ban, et l'interdiction est plus avérée le jour du doute ou le jour qui le précède. ومما ينبغي للمسلم أيضا في هذا الشهر المبارك الإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه والعمل به. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. والمسلم مأمور بقراءة القرآن وتدبره في كل وقت وحين، لما فيه من ذكر لله تبارك وتعالى وتليين للقلب وتذكير له بالآخرة، ولما فيه من الهداية والبشارة بالجنة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Il est également recommandé durant ce mois de Sha'ban de lire le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le méditer et de le mettre en pratique. Salam ibn Kuhayn a dit que le mois de Sha'ban était le mois des lecteurs du Coran. Et Amr ibn Qais, lorsque le mois de Sha'ban entrait, fermait son magasin et se consacrait entièrement à la lecture du Coran. Le musulman doit donc lire en grande quantité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci en tout temps. Mais pendant le mois de Sha'ban, la recommandation est plus forte, et la lecture du Coran permet le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, permet de raffermir les cœurs, de se rappeler l'au-delà. Et il y a dans le Coran la guidée, et il y a également la bonne annonce de l'entrée au paradis, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala: certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومما ينبغي أن نسابق ونسارع إليه أيضا التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والمبادرة إلى ذلك قبل فوات الأوان. والتوبة واجبة على المسلم في كل حين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة من صفات الأنبياء الصالحين. قال تعالى ممتدحا نبيه سليمان عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي إنه كان يكثر من التوبة عليه السلام. والله تبارك وتعالى يحب التائبين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيا أيها المسلمون، إن ربكم يناديكم ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وها هو الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب وبندم النادم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم استيقظ على بعيره وقد أضله بأرض فلاح. وهو سبحانه وتعالى يبسط يده ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فبادر أيها المسلم بالتوبة ودع عنك لعل وسوف، ولا يغرنك طول الأمل، فإن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. Il est également demandé durant ce mois de Sha'ban et durant les autres mois d'ailleurs de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir de tous les péchés avant qu'il ne soit trop tard. Et le repentir est une obligation pour chaque musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et repentez-vous à Allah tous, ô vous les croyants, afin que vous connaissiez la félicité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans un paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Et sachez également que le repentir était le comportement des prophètes et envoyés d'Allah alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de Daoud alayhi salam lorsqu'il a dit: et à Daoud nous fîmes don de Suleyman, quel bon serviteur, il était plein de repentir. C'est-à-dire qu'il se repentait souvent à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demandait souvent le pardon. Et n'oubliez pas l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel qu'il adresse à chacun d'entre nous lorsqu'Allah azza wa jal dit dans surat al-Zumar, le verset 53, dit au Muhammad: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés et c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Et sachez qu'Allah azza wa jal aime lorsque son serviteur revient à lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsque son serviteur regrette d'avoir commis un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une métaphore et a dit, comme cela est rapporté dans Bukhari et Muslim: Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux et plus content du repentir d'un de ses serviteurs comme est heureux celui qui s'est perdu, celui qui a perdu sa monture en plein désert. Et dans d'autres hadith, celui qui a perdu sa monture en plein désert, sa monture qui transportait sa nourriture et tous ses vivres, il s'allonge alors en attendant la mort. Et cet homme s'est endormi et en se réveillant, il constate que sa chamelle est à côté de lui. Il est alors fou de joie et heureux. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus heureux lorsqu'un de ses serviteurs qui lui a désobéi, qui a transgressé ses limites, regrette toutes ses déviations et regrette toutes ses désobéissances et se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal est satisfait de lui et son repentir sera bien sûr accepté s'il le regrette et s'il prend la résolution de ne plus recommencer. Et également sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main la nuit pour que se repentent ceux qui ont commis des péchés le jour, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main le jour pour que se repentent les personnes qui ont commis des péchés la nuit. Accours donc vers le pardon, accours donc vers le repentir et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse les « oui, je le ferai, j'en ai l'intention » ou toute autre formule qui te propulse vers l'avenir. Non, ne considère pas que tu as beaucoup de temps à vivre. Il faut que tu sois ou que tu prennes en compte le conseil de Abdullah ibn Umar qui nous dit: « soyez dans cette vie d'ici-bas comme quelqu'un qui se repose à l'ombre d'un arbre puis continue son chemin. » Considère donc que tu mourras ce soir Et si tu es au matin, si tu es le soir, considère que tu mourras le matin, etc. Ne pars pas du principe que tu as du temps à vivre devant toi. Pars du principe que la mort peut subvenir à n'importe quel moment. Et repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu allais quitter cette vie d'ici-bas le plus rapidement possible. Ayyuha al-muslimoun, inna mimma yanbaghi lil-muslim qabla hulul shahr as-siyam تفريغ النفس والشواغل والمنهيات لتستقبل رمضان وهي متهيئة للصيام بعيدة عن الشواغل وملذات الدنيا مقبل على الآخرة ولقد فهم السلف رضوان الله عليهم ذلك فكانوا يتهيئون لرمضان من شهر رجب وكانوا يتركون أعمالهم قبل رمضان وكانوا يبكون على القرآن بل كان حتى يتركون الجلوس للتعليم كل ذلك تعظيما لرمضان وحرصا على تهيئة النفوس لاستقباله قال أبو بكر البلخي شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر السقي وشهر رمضان شهر حصاد ومن لم يزرع ويغرس في رجب ومن لم يسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد أو أن يحصد في رمضان. Sachez donc que nous devons nous préparer corps et âme à accueillir le mois du Ramadan et à en profiter pleinement. Nous devons purifier nos âmes de toute tentation et de tout péché. Et lorsque le mois du Ramadan arrivera, nous serons bénis là des personnes loin de toute tentation et proches de toute adoration. Et les salafs, radiyallahu anhum, ont compris cela. Et se préparer au mois du Ramadan, depuis le mois de Rajab, ils délaissaient, comme je l'ai dit, leurs activités commerciales ou autres. Ils se consacraient au Coran. Ils délaissaient, voire même, l'apprentissage et les cercles de science, tout ceci en guise de préparation pour le mois du Ramadan, pour en profiter, comme je l'ai dit, pleinement. Abu Bakr al-Balakhi a dit, le mois de Rajab est le mois de la semence, le mois de Sha'ban est le mois de l'arrosage, et le mois de Ramadan est le mois de la récolte. Celui donc qui ne sème pas pendant le mois de Rajab et qui n'arrose pas pendant le mois de Sha'ban, comment pourra-t-il récolter les fruits attendus le mois du Ramadan? Nasallu Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma jahilna wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yubalighana wa iyyakum Ramadan wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yu'inana 'ala ذكره وطاعته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً